يعني يعبدون الشياطين التي دعتهم إلى هذا. أما نحن براء منهم، وحاشا وكلا أن ترضى ملائكة الرحمن بأن تعبد من دون الله، فضلا عن أن تدعو إلى ذلك، وإنما هذا من عمل الشيطان. وعيسى عليه السلام يقول الله له يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وكذلك سائر المعبودات: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يتمنون كرة يعني رجوعا إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، نتبرأ من هذه الأصنام والمعبودات كما تبرأوا منا، لكن أين؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون دعاءهم في الدنيا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة، يخبرهم بما يكون إليه الأمر يوم القيامة من أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا رحمة منه بعباده. ولهذا قال: ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك ويخبرك عن الأشياء مثل خبير بها، مثل خبير بها، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الأشياء والعواقب ويعلم المآل والمصير، وهو يخبركم أيها الناس بأن من عبد غير الله فإنه سيتبرأ منه يوم القيامة، فخذوا حذركم. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا ينبئك بالأمور وعواقبها ونتائجها وثمراتها إلا الخبير بالأمور. أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن يخبرك عن شيء، ولو أخبرك فإن خبره يكون غير صحيح. أما الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإنه يكون واقعا لا بد منه. وكذلك رسله فإنهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشعوذون والصوفية والمخرفون الذين يدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات ويقولون هذه فيها بركة وفيها وفيها، هؤلاء كذبة فلا تصدقوهم. قال وفي الصحيح يعني الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، الجرح في الرأس والوجه خاصة. أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يسمى شجة، وإنما يسمى جراحة. يوم أحد جبل يقع في الشمال الشرقي من المدينة، حصلت عنده وقعة أحد في السنة التي بعد وقعة بدر، فالمشركون تجمعوا وأرادوا الانتصار لأنفسهم، وجمعوا جنودا بقيادة أبي سفيان بن حرب، وجاءوا يريدون الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين أصابوهم يوم بدر. جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، والتقى بهم في هذا المكان، ونظم صلى الله عليه وسلم المقاتلين، وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين، ودارت المعركة والرماة على الجبل يحرسون المسلمين، وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرعوا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة الذين على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت، فقالوا ننزل نساعد إخواننا على جمع الغنائم، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: لا تنزلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا، فلما رأى خالد بن الوليد، وكان يوم ذاك مشركا، لما رأى الجبل فرغا، وهو كان من الشجعان وساسة الحرب، عرف أن هذه ثغرة فتحت لهم، فدار بمن معه وانقضوا على المسلمين من الخلف، وما شعر المسلمون إلا والمشركون يضربونهم من الخلف، فحينئذ اختلط الجمعان المسلمون والكفار، ودارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نزل قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم، يعني تقتلونهم، وهذا في أول المعركة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم عقوبة لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه صلى الله عليه وسلم، وهشم المغفر على رأسه، وغاصت حلقتان في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة، وأشاع المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما أشاع المشركون هذه الشائعة وفاح الشيطان بذلك، حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة القتل، كل هذا بسبب المعصية. انظروا يا عباد الله، معصية واحدة وليست من الجميع، وإنما هي من بعض الصحابة رضي الله عنهم، حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق، فكيف بنا نحن ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا فيه خطورة المعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولقد عفا عنكم، هذا تطمين لهم بعدما وبخهم سبحانه وتعالى، لأنهم أحبابه وأولياؤه، وقد شج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا تجوز عبادته، وهذا من أدلة بطلان الشرك، أن المخلوق إذا بلغ من أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق لا يستحق شيئا من العبادة، فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقع عليه الضرر وجرح عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا تجوز عبادته من دون الله، وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى، فلا تجوز عبادة الأولياء والصالحين ومن دون ذلك، لأن كل الخلق لا تجوز عبادتهم، لا الملائكة ولا النبيون ولا الأولياء ولا الصالحون، العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان الرسول لا تجوز عبادته من دون الله عز وجل فكيف بغيره من الخلق؟ والرسول لم يستطع الدفع عن نفسه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولما شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوة، لأنهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحد، فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا، وإذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا. ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون، فعاتبه وقال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا أيضا دليل آخر على عدم استحقاقه لشيء من العبادة. الأمر في هذا الكون والتدبير لله جل وعلا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والأمر لله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالأمر لله، قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وإنما الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله فقط ودعاة إلى الله. ليس لك من الأمر شيء، لا أمر النصر ولا أمر الهزيمة ولا أمر التوبة ولا أمر الفلاح ولا أمر الدخول في الإسلام والهداية، وإنما كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أنت ليس عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه مبلغ عن الله فقط. أما أنه يملك النفع والضر والنصر والرزق والحياة والموت فهذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وفيه، أي في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، هم فقهاء الصحابة ومن العباد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان أن يطردهم الله من رحمته، بسبب أنهم ألبوا المشركين وجاءوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وأوقعوا بالمسلمين هذه المصيبة. فيه دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، أي عندما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدو أو حصول بلاء فيه خطورة على المسلمين، فإنه يشرع لهم أن يقنتوا في صلاة الفجر، بمعنى أنهم يدعون في صلاة الفجر برفع هذا البلاء الذي عليهم أو على إخوانهم من المسلمين. فالقنوت عند النوازل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرة فهذا ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم. قال: وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. هذا تفسير لقوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما وقع منهم ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام وقال لهم: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر من سلم آخر من أسلم لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. فثبت أهل مكة على الإسلام ولم يرتدوا بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير. فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فإنه لا ييأس من هدايته، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فإنه لا ييأس من هدايته. بفرق بين فإنه لا ييأس وبين فإنه لا ييأس من هدايته. بعض الناس يصير عنده شوي يعني قنوط، رحمة يقنط الناس فلان بيتر على التوبة، أعوذ بالله من الشيطان. هنا فهذا دليل على أن الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، والله ما لعن فلانا وفلانا، والمراد بهم الأشخاص الذين كانوا يعني من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان، صفوان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث بن هشام. ورسول صلى الله عليه وسلم استبعد يعني يدعو عليهم لما وقع منهم، ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يقول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف أحدهم، أحد هؤلاء الذين يعني يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام، وقال لهم: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. فثبت أهل مكة على الإسلام ولم يرتدوا بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير. فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فإنه لا ييأس من هدايته، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فإنه لا ييأس من هدايته، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تحكم على المعينين بالنار إلا من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن أو حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث: إذا مر بقبر مشرك فبشره بالنار. يعني لا يحكم على معين بالنار ما دام حيا، ولكن إذا مات على الشرك فالله حكم بالنار على المشرك. ما مرت به من قبر مشرك فبشره بالنار. لو مات على الكفر يقينا، مات على الشرك يقينا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بكفره وأنه من أهل النار. ولا حكم الشخص، إنما المعين ما دام حيا ما يحكم عليه بالنار ولا ييأس من هدايته. أبو الشيخ هنا عم ما لم يقل في الحياة والموت، شارح ما ذكر الحياة والموت هو هذا يعني. نعم، ما ذكر الحياة والموت، لكن المراد به الأحياء ما نحكم على معين حي بالنار، لكن نحكم على اليهود إذا ماتوا على اليهودية، على النصارى إذا ماتوا على النصارى ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، على المشركين إذا ماتوا على الشرك، نحكم عليهم بحكم الله. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ها في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. الله حكم، ما هو بحلم. ما نحكم إلا بحكم الله، وحكم شرعي يعني. فمعين حي ندعوه ولا نيأس، لعل الله يهديه. فمن استطاع أن يدعو رئيس أمريكا ودا رئيس طيب لا نيأس. نعم، وإن كان على النصرانية فكما تقول رأب الصحف، لكن الله المستعان لا ييأس من الهداية. الله قال: ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، ولا يجزمون لأحد لأن العواقب بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان مهما بلغ من يعني المعينين، مقصود بهذا المعينين من المحسنين، المعين من المحسنين يرجى له الخير، أما المحسن صفة مطلقة فهذا حتما أنه أن الله يحب المحسنين. أي نعم، فرق بين صفة مطلقة وبين المعين. أي نعم، لأنه قد لا يكون محسنا، قد يكون محسنا في الظاهر وهو غير محسن عند الله عز وجل. فهم لا يشهدون لكن يرجون للمحسنين المعينين، أما المحسنين من غير تعيين فحتما أن الله يحب المحسنين. أحسن الله عليك. الأئمة اللي أجمعت الأمة على إمامتهم مثل الأئمة الأربعة وغيره، هل يجزم لهم بالجنة يعني؟ الأئمة الأربعة؟ نعم وغيرهم يعني. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أئمة المذاهب يعني، مثل أمثال أئمة المذاهب يعني، الأئمة اللي أجمعت الأمة على إمامتهم وهدايتهم. نعم، على كل حال، نعم أنتم شهداء الله في أرضه الذين أجمعت الأمة، الإجماع حجة، فأثبت للإجماع، أقول أثبت للإجماع، هو إجماع حجة دليل أن القرآن سنة، الإجماع القياس الصحيح. فإذا ثبت بدليل من هذه الأدلة الأربعة، من حجة من هذه الحجة الأربعة، نعم قلت بحجة ولم تقل من عندي نفسك. نعم وجبت، وجبت ذكر حديث وجبت ووجبت، أنتم شهداء الله في أرضه، إن أثنيتم على هذا خيرا فقلت وجبت له الجنة، وأثنيتم على هذا شرا جنازتي فقلت وجبت، وجبت له الجنة. فسألوا ما وجبت، فقال أثنيتم على الأول خيرا فقلت وجبت له الجنة، والثاني قلتم أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فمن أجمعت الأمة على هدايته ودرايته هذا حجة. نعم، لا لا تجتمع أمتي على ضلالة، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، بسم الله. قال: والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من أولياء الله الصالحين، فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وآذوا المسلمين، ولكن من الله عليهم بالهداية. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بطلان الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه سادة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل، وهم سادات الأولياء، فدل على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم. يعني هؤلاء الإشارة تعود على ماذا؟ الأنصار. على الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات المهاجرين والأنصار، ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن غيرهم؟ يعني حتى وإن كانوا صلحاء لا يعبدون من دون الله، فالذي يدعى له لا يدعى. لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق، لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قوله وفيه يعني في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أبو هريرة اشتهر بكنيته، أما اسمه فاختلف فيه العلماء على أقوار كثيرة، أصحها أنه عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس المشهورة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، يروي عنه الأحاديث واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، فإنه يوجد له في كتب السنة ما يزيد على 5000 حديث، فهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، لأنه تفرغ لذلك تفرغا تاما واهتم به اهتماما تاما، فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمة قسما كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو راوية الإسلام رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا له حينما قال له: أبسط رداءك، فبسطه وجمعه، دعا له، بعدها صار يحفظ رضي الله عنه، وتفرغ كما يقول الشيخ، لأن ما اشتغل لا بتجارة ولا بغيرها، إنما تفرغ لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ سنته. نعم. وقد تعجب بعض الجهال في هذا العصر الذين تأثروا بدعايات المستشرقين أو بدعايات المبتدعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن الله قيض من علماء الإسلام من دحض هذه الشبهات وردها في نحورهم، فبين منزلة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه من بين الصحابة رضي الله عنهم، واهتمامه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك كتابات كثيرة تدافع عن مرويات هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وتدحض شبهات المستشرقين والمبتدعة من الشيعة وغيرهم. يعني أحد الباحثين كان أستاذا في الجامعة الإسلامية أثبت أن ما زاد به أبو هريرة، من فرد به أبو هريرة على غيره، لا يبلغ 200 حديث أو يبلغ 200 حديث فقط. يعني فهذا القدر من الحديث هل يساوي تفرغه؟ أين؟ وهذه نتيجة علمية جيدة، وله رسالة علمية في هذا، من ماجستير أو دكتوراه لأعظمه. نعم معروف، لا أدري والله، أنا فقدته من مدة، وهو يعني له نهم في الاشتغال بالحديث، لكن أثبت أن يعني ما انفراد أبي هريرة عن الصحابة 200 حديث فقط. طبعا هذه قليلة يعني بالنسبة لإنعم لتفرغه وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الباقي فشاركه غيره. نعم. والله المستعان. كل حال يعني اللي بقلبه زير نسأل الله العفو والعافية، ما تنفع فيه الحجج والبينات ولو تناطحت الجبال أمامه. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نبدأ الليلة القادمة من شرح هذا الحديث. نعم. في البخاري ومسلم، لأنه يعني قال وفيه يعني في البخاري، وهو في البخاري ومسلم يكون مبدأ درسنا بين القافلة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر، المقصود أيام 13 و14 و15، أيام 13 و14 و15 يشملها هذا النص بعمومه، وإذا صار 3 أيام من كل شهر في أوله أو آخره فيعني حصل المقصود إن شاء الله. يقول: هناك فئة من المسلمين يطالبون بإخراج المشركين من جزيرة العرب، هل نعتقد أنهم هم الفئة الناجية؟ إذا كانوا على الكتاب والسنة، هذا السؤال فيه مغالطة كثيرة كما هو رأي كثير من أهل العلم. لا، ما هو هذا، يعني كلام ليس صحيح. نعم، إخراج المسلمين من جزيرة العرب يكون بحسب القدرة العلمية والعملية، ويكون أيضا لا يكون على شكل يحدث فتنة ويحصل يعني افتيات على ولي الأمر، وولي الأمر هو أدرى بما يتحقق من مصلحة المسلمين بحسب قدرته العلمية والعملية. فإذا حصل هذا فلا مانع، لكن هذه الفئة غالبا أنها يعني تفتات على المسلمين وتحرجهم، وليست هي الفئة الناجية، وإذا كانوا ليسوا على الكتاب والسنة فإن فقد يحتاج إلى المشرك في يعني عمل ينفع المسلمين في هندسة، في صناعة، في كذا، فلا مانع من استقدامه، لأن له عهد وذمة، حتى وإن وجد من المشركين ما وجد، أي نعم، فإخراجهم يكون بحسب القدرة العلمية والعملية. أما إذا لم يكن هناك قدرة فهذا يؤدي إلى ضرر أكبر، فلابد من العقل. هؤلاء ليسوا عقلاء، لا سمع ولا عقل، لو كنا نسمع أو نعقل، هؤلاء لا يسمعون ولا يعقلون. نعم، لا يسمعون لولي الأمر ولا يطيعون ولا يعقلون المصلحة حقيقة. إذا كانوا نعم يطالبون بإخراجهم، فإذا كانوا يقدرون على هذا من غير مفسدة لنرى قدرتهم، هم يكون هؤلاء ما أصلحوا أنفسهم، والله المستعان. الأجور المضاعفة في المسجد النبوي، هل للصلاة فقط أم لكل الأعمال الصالحة مثل الصدقة وإفطار الصائم؟ لجميع الأعمال إن شاء الله الصالحة، كلها تضاعف كلها تضاعف يعني فضل المكان وفضل الزمان، إذا كان في رمضان وفي المسجد النبوي في المسجد الحرام، نعم تضاعف لفضل الزمان ولفضل المكان، لا شك أن العمل في المكان الفاضل خير منه في مكان ليس فاضل. لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: نرجو أن تدعو لي يسهل الله أمور زواجي. الله يسهل لنا ولك كل خير. و نذكرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والله المستعان. الصبر طيب. أنا ما أقول لكم خلاص الجلد. الله يسلمك. كان قال الله جاك رسل على سيد الشيخ الشيخ البازي يقول أيها القضاة تمشي وعلم فمن هو فهو المنكر على حسن فرصها فرع معلم. الله يسلمك. أي يقول العمل كوسيط فالتأمين الطبي المفروض على المقيم بين المقيم وشركات التأمين هل فيه شيء؟ هذه أنا ما أتصور الحقيقة أنظمتها، ويمكن أن يسأل عنها مثل الشيخ عبد الله المنيع مثل يعني ترد هذه إلى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. كذلك السؤال الذي بعده، إيش ما هي ثمار الأترجة؟ الأترجة من الحمضيات يعني من البرتقال والأترجة والليمون، فما أدري إيش معنى ثمار الأترجة، يعني طعمها طيب وريحها طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فمثله كمثل التمرة لا ريح لها، نعم وطعمها طيب. وأما المنافق فمثله كالحنظلة. ما حكم من طاف 6 أشواط في طواف الوداع وهو على علم بذلك؟ عليه فدية. ما من شروط الطواف أن يكون 7 أشواط، مدام يعلم ذلك واقتصر على 6 فما طاف. يعني من شروط الطواف أن يكون 7، وأن يطوف على يجعل الكعبة عن يساره، وأن يطوف على الكعبة كلها. لو دخل في الحجر ما يصح طواف. ما حكم من يصلون في أول المسجد وهناك مساحات واسعة بينه وبين؟ على كل حال إذا لم يصلي منفردا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا صلى ومعه ناس صلاة صحيحة، لكنه ترك الفضل، ترك أجرا عظيما. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. إذا تأخر لا شك أنه فوت على نفسه أجرا عظيما، خاصة يخشى عليه إذا كان يعلم ذلك ويزهد فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كانت من كتابه وظنها شغلته حتى عن سماع بقية الدرس. يقول لقد سمعت الآن جملة في الشرح أن الصوفية مشركة أو أن الصوفية مشركون. نعم أن الصوفية مشركون. والشرح اللي عندنا سمع صحيح يقول الشيخ: أما هؤلاء المشعوذون والصوفية والمخرفون الذين يدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات. وقال الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات، هذا ما عمم الحكم على الصوفية. الشيخ ما عمم الحكم على الصوفية، إنما قيدهم بالذين يدعون إلى عبادة الأضرحة والمقامات، ويقولون هذه فيها بركة وفيها وفيها، هؤلاء كذبة فلا تصدقوهم. ويقصد فريق يعني منهم يقولون يجب أن يكون المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غاسله، ويعتقد أن الشيخ يعلم الغيب ويتصرف، أي نعم يتصرف في الكون، له قدرة، أي نعم على التصرف في الكون. هذا الذي يعني ويزعمون أن هذه عقيدة الصوفية وأنهم صوفية بهذا إلى آخره. والشيخ الإسلام له كلام في الصوفية والفقراء، وله مجلد خاص في الفتاوى بعنوان الصوفية. أنصف الصوفية رحمه الله وذكر أن هذا الاسم حدث، يعني ليس في القرآن والسنة مدحه ولا ذمه، وإنما هو يعني حدث، وقد يكون في مجتمع ما أو في زمن ما ينطبق على منحرفين، لكن في الزمن الأول قد نسب أناس إلى الصوفية وهم ليسوا يعني مشركين، مثل الجنيد ومثل حتى ابن رجب الحنبلي قد نسب إلى الصوفية، مثل عبد القادر الجيلاني له أتباع وهو حنبلي وعالم فاضل، لكن أتباعه كذبوا عليه وابتدعوا طريقة يسمونها القادرية. فكل يعني إذا كان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو يكذب على، قد يكذب على العلماء ويكذب على لا ينبغي كما ذكر الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، التسمي بغير الإسلام ما يعني ما يصيب صاحب هذه التسمية بالفلج إلا ما تسمى بالإسلام، أما يتسمى بلقب حدث قد يعني يعاب عليه تعصبه له، لا تعصب إلا للإسلام، نعم بمعناه الصحيح، ولا تعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم يعني بمفرده، لا نتعصب لشخص حتى وإن كان من الصحابة شخص منفرد، لأنه لا عصمة لفرد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. لعله واضح، أنا ما قريت باقي كلامه، ما لنا أبو حاجة. نعم، وما دام يعني ما سمع يعني أو هو جزاه الله خير يقول لعله خانني سمعي. نعم خانك سمعك. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين دفنت عائشة سيدة عائشة؟ ما فضل سؤال، والله ما أدري، يعني أنا كل حال ما تعلم شيئا يا شيخ فهد في البقيع؟ إيه نعم. طيب وش تبي عاد؟ الله المستعان. فضل صلاة الوتر، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صلاة الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. نعم مؤكدة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ميت في قبره؟ يعني لو ما مات يدفنونه الصحابة؟ يعني لكنه حي حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيوية، يعني لو أحد يمسك له أدنى أطرف الناس يمسكه يدفنه وهو حي، هل يليق هذا أو يقر على هذا الفعل؟ الله المستعان. والصحابة أحب ما عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفنونه وهو حي، تآمروا عليه يعني، الله المستعان، لكنه حي حياة برزخية لا تماثل حياته الدنيوية، أعلى من حياة الشهداء في البرزخ عليه الصلاة والسلام، وجسده لا تأكله الأرض، قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم معروضة عليك، قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه. لا في سؤال في شيء؟ أقرب أقرب يا شيخ أقرب أقرب، الله يعافيك أنت تبين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا المسألة؟ إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دين موسى الإسلام، دين عيسى الإسلام، دين الأنبياء كلهم الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا يروج عليك أي كلام مع هذه الآيات، كلام رب العالمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخر ما حاسب. لكن أقره وهو يقدر، ما يقدر خلاص ما يقدر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا لله، ولذلك أضعف الإيمان، لأنه ما هو أضعف الإيمان يدم عليه وقال إيمانك ضعيف، لا، لكن إذا لا يقدر إلا على هذا فقد أدى الواجب. وهي الحمد لله. نعم نعم يا شيخ، وإليك أقرب الله يسلمك حتى أسمع أنا شوي. وإليك آمين. وإليك نعم. سمعه إجابة، سمع الله لمن حمده يعني استجاب. يسمع يسمع يسمع نعم يسمع الله قوله، لكن لا يكلم ولا يجيبه، لا يجيبه، لا يستجيب دعاءه. أي نعم، هو سميع، سمعه وسع جميع الأصوات، أصوات المؤمنين وأصوات الكفار. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة، والله سمع، قد سمع الله قول التي تجادل، سمع قولها من فوق سبع سماوات. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإليك هات ثاني. اللهم صل وسلم على رسول الله. اي بعد بعد ان شجوا نبيهم هذا كان قبل النصوص، هذا كان قبل النصوص، فلما نزل عليه ليس لك من الامر شيء ترك، وصار لنا سنة. اي نعم. وإليك وفيكم عافاك الله. آمين جزاك الله خير. نعم ما فيها شيء ورد يعني الصيغة، لكن قل مثل ما يقول الإمام، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. إيه سمعت إمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمة ما فيها شيء. نعم لكن تم بالإمام أحسن. نعم نعم لا يجوز أن يحكم على معين بعينه إلا من شهد له الله، من حكم الله. يعني تقول يعني أنت المؤمن إذا مات على الإيمان أشهد قطعا أنه من أهل الجنة، لكن فلان بعينه أشهد أنه مؤمن، هذا ما تعلم الغيب. اي نعم. او فلان اشهد انه من اهل النار. اي نعم ما تعلم الغيب. الحكم بالكفر والايمان على الشخص من ظاهره الاسلام، ليس لنا الا الظاهر، نحكم له بالاسلام. اي نعم. ونكل سره الى الله عز وجل، ومن ظهر لنا كفره حكمنا عليه بالكفر. اي نعم. أقول عليه كافر لأن الرسول قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. أنا ما قلت هذا الكلام، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فليختر كل شخص لنفسه ما يختار. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له أنت تركت الصلاة عمدا؟ يقول نعم. قل أنت ينطبق عليك الثوب الذي فصله الرسول، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. كيف بلغت كلام الرسول؟ أي نعم. قد يشهد على نفسه ويقول أنه كافر البعيد، هو اختاره. أي نعم يريحك من نفسه. أخي يسأل يقول قوله جل وعلا إن الله يحب إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إن الله يحب المحسنين، لكن المحبة التامة التي تقتضي، المحبة الخاصة التي تقتضي الرضوان وتقتضي دخول الجنة هي للمؤمنين. أي نعم. أما يعني أن المحسن يجازى على إحسانه حتى وإن كان يعني في عمل دنيوي فهذا واضح. أي نعم. ولهذا سيأتينا باب في إرادة الإنسان بعمله الدنيا.